بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إذا نواصل ما توقفنا عنده في الحصة الماضية من الصفحة 53 أو 54 عند ذكر العرض التفصيلي للأحكام. قد تقدم معنا أن من منهج القرآن في بيان الأحكام أنه يأتي ببعض الأحكام مجملة غير مفصلة، ويأتي بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين للقرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني. نعم، نعم، ذكرنا المسألة كذلك إلى أن القرآن مقسم إلى المكي والمدني، ولا شك أن كل قسم له مميزاته وخصوصياته. ما هي؟ تفضل. نعم، خامس. بعد ذلك أرجيبي. مختار. القرآن هو أصل التشريع. القرآن هو أصل التشريع، يعني أصل التشريع الأحكام هو كتاب بداية التشريع، وهو فيه القرآن المكي والقرآن المدني. ركز على الجانب العقائدي والجانب الأخلاقي. القرآن المدني ركز على الأحكام. القرآن المدني يعني أخذ الحيز الأكبر في التشريع الأحكام على الجانب. يلا أتكلم. نعم، كيعودوا نفس الأفكار إيه، ولكن بغيتهم يتكلموا هذا هو. أنتم واحد أقل من شهر تخرجوا، خاصهم يتكلموا. إذا ما تكلموش دابا ما عمرهم يتكلموا. ماشي كنتسنى نجاوب منهم أصلا، راه باين ذاك كيما دايرين ذاك كيما دايرين، باين القضية، ولكنهم خاصهم يتدربوا الكلام يتكلموا. إذا كما الصفحة 54 أو نعم 54، العرض الإجمالي أو العرض التفصيلي للأحكام. المقصود بالعرض الإجمالي أو العرض التفصيلي للأحكام أن هذه الأحكام جاءت مفصلة، مفصلة من قبل الله عز وجل، وفصلها تفصيلا لا تحتاج بعده إلى بيان. ثم ذكر صاحب الكتاب أمثلة في مسائل الأحكام، وذكر أحكام المواريث وأحكام الطلاق ثم أحكام اللعان ثم المحرمات من النساء في النكاح، حيث فصله الله عز وجل في محكم تنزيله. قال: وكما عرض القرآن لبعض آيات الأحكام بصورة مجملة، فقد عرض أيضا أحكاما بصورة مفصلة واضحة في نفسها لا إجمال فيها. ومن أمثلة ذلك أحكام المواريث، حيث فصل الله عز وجل أنصبة الورثة في كتابه، فقال في ميراث الأنبياء أو في ميراث الأبناء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا بيّن الله عز وجل في هذه الآية وغيرها من آيات الميراث أسهم أو أنصبة كل وارث وما يستحقه من النصاب. فبيّن الله عز وجل أحكام المواريث، ولا شك أن الله عز وجل فصل في أحكام المواريث. ومن فقه العلامة المفسر الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان أن جعل مسائل الميراث ضمن تحريراته واستنباطاته المستنبطة من آية الإسراء، ألا وهي قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، حيث ذكر مجموعة من المسائل التي تبين أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فذكر ميراث الورثة، وذكر أن لكل أو أن للذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة من ذلك. وهنا السؤال: ما الحكمة من جعل ميراث الذكر أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ما الحكمة في هذا التشريع الذي يظهر لبعض الناس أنه فيه حيف للمرأة أو للأنثى بصفة عامة؟ أي إبراهيم؟ هذه من الحكمة التي ذكرناها. الحكمة أن المرأة تبقى مسؤولة من الرجل، سواء كانت للزوجة أو كانت أختها، أو كانت أما، في حين أن الرجل هو الذي هو المسؤول عن الإنسان. نعم، هو هذا نفس الجواب. ليس أن الرجل هو المسؤول عن القوامة، وهو الذي يعني يقوم بقيام شؤونها، فيصرف ما له عليها. أما المرأة غنية يعني لا تجب عليها. نعم، لا تجب عليها النفقة. نعم، هذه هي الحكمة في جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا تأملتم كذلك هذه الآية، قول الله عز وجل أو قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، استنبط العلماء من هذه الآية أمرا، وهو الجواب من هذه الآية. ها؟ صدر الغراوي؟ نعم. صحيح، كما قال ابن كثير وغيره أن الله عز وجل أرحم بالأبناء من الآباء، أرحم بالأبناء من الآباء. لهذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. ثم ذكر الآية. سبحان الله، بالسوية لأبنائي. بالسوية. شوف سبحان الله أنه الله أرحم بالأبناء من الأبناء. يعني كل ما يكسب. وهنا وإن كانت هبة قد يكون فيها حيفا باعتبار البنات، لأن الابن هو الذي يحتاج أكثر في الميراث، والسبب أنه هو الذي سيتزوج وهو الذي سيصرف. المرأة ستتزوج وتكون نفقت على زوجها وليس على، حتى إذا كان الأمر، إذا كان الأمر متعلق بالهبة أو بالعطية لابد أن يكون بإذن الآخرين، بمعنى بإذن الابن، هل يقسم بالسوية أم لا. وهذا يعني داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على زور، لأنه أراد أن أبو النعمان بشير رضي الله عنه أراد أن ينحل ابنه النعمان بن بشير دون إخوانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أله إخوان؟ قال نعم. قال اذهب فأشهد على غيري أو أشهد على غيري، فإني لا أشهد على زور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في الصحيحين. هذا يستوي إذا كان برضاء الأطراف كلهم أو كلهم، لم يعطي للآخرين. وهنا قضية التسوية لا شك لا تحتاج إلى إرضاء الأطراف كلها، تحتاج إلى إرضاء الأطراف كلها، إنما ذكرت حديث النعمان بن أشير لأنه فيه يعني في إشارة لما ذكرته الأخت متعلق بالسوية بين الذكرين بين الأختين وأخيهما. ثم الآية الأخرى قال وقال في ميراث الوالدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا الميراث يسمى بميراث الميراث، ينقسم إلى قسمين، ميراث نسب وميراث سبب. هذا ميراث السبب، ما يتعلق بالأبناء مع الآباء أو الأصل مع الفرع يسمى ميراث سبب، هناك سبب أو هناك نسب، نسبهم فيما بينهم. ما يتعلق بالأزواج مع بعضهم البعض فإنه يسمى سبب، سببه ما هو؟ هو الزواج أو العلاقة الزوجية كما سيأتي في آية الزوجين. ثم قال الله عز وجل في نفس الآية وورث أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا الله عز وجل لم يشير الله عز وجل إلى الأب، إنما نص على ميراث الأم، لأن الأب عصب يرث ما تبقى. نعم سرابي. علاقة نسبية، نعم سببية، صحيح، نعم هذا صحيح. ثم قال وقال في ميراث الزوجين وهو ميراث السبب، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هنا ذكر ميراث الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو الزوجات مع زوجهن أو الزوجات مع زوجهن. مثلا في حالة إذا كان للرجل أكثر من امرأة واحدة يشتركان في الربع، يعني هم شريكات في الربع يقسمنا الربع سواء كانت اثنتين أو كان أو كانوا ثلاثة أو أربعة أو كنا ثلاثة أو أربعة. نعم حسب. نعم حسب. مهم أنهم شركاء في الربع أو الثمن. صار دشاش كنضحك كي يجاوب شي واحد فيكم كنضحك باعتبار أن الفرائض قريته في الفصل الرابع. فاش نقول قديتوا الأمور. عدول كلكم تخرجوا عدول. وقال في ميراث أولاد الأم وإن كان له وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني من يفسر هذه الآية؟ يلا ثم قرأت الموارث. يلا يلا تأملوا فيها. وإن كان رجل يورث كلالة يبدأ من أول آية. يوه اللي يبغى يشوف يصيدي صد حفيد. وقبل تمشي فيها أخنا وأختنا فسر آية آية يعني فكك الآية من أولها إلى آخرها. وإن كان رجل يورث كلالتان والكلالة معناها كذا وكذا. وأنت خاصك تولي أستاذ دابا خاصك تشرح إما تشرح الطلبة ديالك بتسكين لام أو تشرح التلاميذ ديالك في القسم. تفضلي. أو أخ أو أخت لي لأم صحيح. شباب وطريق شنو عادي كيفاش ويثنين يعني ليس الدخل في هذا الكلام. أقل الجمع اثنان فصاعدا. أيوة فهم تساوي حتى إن كان هناك ذكر وأنثى. والله عز وجل يقول مئة في الذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن أنا دخل معهم أخ. الله عز وجل يقول فإن كانوا أكثر من ذلك. لأن يعني النسب من قبل الأم فهم شركاء في الثلث أي يفرقوا بينهم بالسوية لأن الله عز وجل قال أو نص على فهم شركاء لم يقل كما في الآية الأخرى في آخر النساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مزيان. ما معنى قلتم كلامه؟ غاندي يعني انقطاع عمودي النسب انقطاع عمودي النسب سواء كان فرعا او اصلا عدم خلوي الرجل يعني عن الولد وعن الاب عن الوالد وعن الولد. خمس صاحبه الرحبية. كتكركم بالأيام خوالي. لا رحبية رحبية واخا صافي يلا تبع معي صح مشي دار فيكم عقدة خرجها فيكم العنيفات. وقال في ميراث الإخوة العصابات يعني الأشقاء أشقاء الإخوة لأب أو الإخوة لأب. وقال في ميراث الأخوة نقول الأخوة لإخوة الأخوة العصابات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. شكون يتكلم دابا؟ ولد حي فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طبعا عند وجود الولد ترث، عند عدم وجود الفرع أو الأصل ترث نصف من شقيقها، من تركة شقيقها. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هنا لم ينص على نصب باعتبار أنه عصب يرث كل مالها عند عدم وجود الوارث الفرع. ووارثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر بعض أحكام الطلاق، حيث أنزل الله عز وجل في أحكام سورة كاملة وهي سورة الطلاق التي تسمى به سورة النساء الصغرى، سورة النساء الصغرى أو القصوى، وآيات أخرى في صور متعددة من صور القرآن. فقال في سورة الطلاق مبينا وقته، يعني وقت الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، طبعا هذه في بداية سورة الطلاق. ثم بين المكان الذي تمكث به الزوجة طوال مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن من إلا، يقصد هنا بيوتهن بيت الزوجية، بيت الزوجية، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أنا يقصد بها فاحشة مبينة طبعا الزنا، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم بين الأجل الذي تتربص به وخير الزوجة بالمراجعة أو المفارقة الفعلية مع الإشهاد على ذلك قائلا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذه أمور متعلقة بالطلاق. ثم بين العدة التي تعتدها المرأة حسب حال كل امرأة، فذات الأقراء قال فيها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طبعا على اختلاف العلماء في قرئها هو الحيض أو طهر. ثم قال في الآيسات من المحيض واللواتي لم يحضن قال فيهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طبعا هنا النساء اليائسات اللواتي انقطع منهن الحيض، طبعا اختلف العلماء حتى في تحديد سن الآيسة، فقيل في 50 وقيل في 60 وقيل في 45 حسب أقوال العلماء. طبعا هذا متعلق بانقطاع الدم سواء كان في ذلك السن أو في السن الذي حدده العلماء أو في غيره، المهم هو انقطاع الدم. ثم حتى في الصغيرات التي لم يحضن بعد يعتدن بثلاثة أشهر. ثم قال في عدة ذوات الأحمال وذوات الحمل قال فيهن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، طبعا العدة هنا متعلقة ب أو أجلهن هو وضع الوضع وضع الحمل. لا شك أن العدة هذه عدة وضع الحمل متعلقة بالطلاق كما أنها متعلقة بالوفاة أو متوفى عنها زوجها. بعد الأجل، ولكن الصحيح أنه ما ذكر في الآية أنها تعتد كما قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أنها تعتد أو غاية أجلها أنها بوضع الحمل. قد وقعت طبعا قصة في علي النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمه الصحابية؟ خولة سبيعة، سبيعة الأسلمية، أنها وضعت قبل نهايه انتهاء العده، فكان نهايه عدتها هو بعد وفاه زوجها. هذه متعلقه نعم ابو السنابل نعم براءة الرحيم. طبعا الحكمة إذا كان براءة الرحيم فهو عدم اختلاط الأنساب، إذا لم يكن في الرحم شيء مما يعلق بالرحم فإنه يكون بخلو الرحم، وهو الحكمة من عدم اختلاط الأنساب. الحكمة من العدة هي عدم اختلاط الأنساب حتى لا ينسب أو لا ينسب ابن لغير أبيه. نعم. خلو أو براءة الرحيم. قال الحكمة هنا حتى لا تشبه المرأة بكافر. بمجرد أن تطلق تتزوج. قال الحكمة كانت حاملا أن تكون حامل أن تمر ثلاثة قرى ثلاثة. قال حتى لا تشبه المرأة بكافر. وكيف تشبه المرأة بكافرة؟ تزوج. وإذا كانت المرأة المسلمة يعني تطلقت مباشرة وذهبت إلى مثلا طبيب فيعني ليست بحامل يعني لتقول يعني تقول أنها ليست بحامل فتتزوج. قال يعني فلا يجوز لها أن تتزوج. ما السبب؟ ليس فقط هو أصلا براءة الرحيم وأن الطب الحديث أظهر أنه أو يمكن إظهار أن المرأة ليست حامل، ثم قضية عدم تشبه بالكفار. هناك أمر أول وآخر، ما هو؟ وإن كانت معللة، هل لابد من معرفة العلة أو الحكمة؟ ها؟ يعني الأمر متعلق بماذا؟ بامتثال أو أمر تعبدي، أو قبل أن يعلم الإنسان أو العبد الحكمة من الشيء لابد أنه يسلم لأمر الله عز وجل ويمتثل أمره. فالأمر أصلا أولا وآخرا أمر تعبدي. فإذا علم أو علم العبد الحكمة من ذلك أو العلة من ذلك علمها، وإذا لم يعلم العلة فإن الحكم قائم بذاته، سواء كان فيه خلو الرحم من الحمل أو عدم تشبه المرأة المسلمة بالكافرات. سعيد. نعم. صحيح، وحتى التي لم تحيض بعد. سعيد أبيض. نعم. يعني يكون سبات أو ركاد أو ركود. يعني حتى قضية الأمر متعلق بالطب، الطب نسبي، وإن بلغ ما بلغ من التقدم والتقنيات فيبقى نسبيا، لأنه رب شيء قد يخلقه الله عز وجل ويظنون أن الرحم خال نهائيا أو بتاتا من الأمور أو من ماء الرجل، فيخلق الله عز وجل الماء فيكون في سبات أصلا ذلك الماء، ثم يخلق الله عز وجل شيئا في ذلك الرحم فيقدر ما يقدره الله سبحانه وتعالى. فقضية الطب تبقى دائما نسبية في مثل هذه الأمور، خصوصا ما يتعلق بالحمل. وإن علم عدم الحامل أو بالحامل وعلم بالطب كذلك قضية هل هو ذكر أو أنثى أو هو واحد أو توأمين وغيرها من الأمور المتعلقة بالطب أو بالحمل المرأة. لأن الأسرة هي كل شيء، إذا تفككت الأسرة ذهب المجتمع، وهذا ما يريده غير المسلمين. الكفار يريدون تفكيك الأسرة، وبماذا سيفككون الأسرة؟ بمثل هذه الأمور ومؤتمر الصين والدفاع عن المرأة وإعطاء حقوقها والمساواة وجمعية كذا وجمعية كذا وجمعية ما تقش مرتي ما تقش ولدي وغيرها من الجمعيات. فكل هذه الأمور إنما هو الدافع منها بكيش ملقش رجلي. فالدافع من هذه الأمور أصلا هو تفكيك الأسرة، فإذا تفككت الأسرة ذهب المجتمع المسلم، لأنهما لأن مجتمعات الغرب كلها مفككة، مجتمعات الغرب كلها مفككة، لأن الأسرة مفككة. لهذا تجدون حتى في بعض السنوات كانت وضعت أوروبا أو الاتحاد الأوروبي جائزة تظن في ماذا؟ هل في العدوى الريفية أو في القفز أو في هذه الأمور أو في الشطرنج أو في إتقان اختراع ما؟ لا لا لا الجمال جعلوا جائزة لأحسن ربة بيت، لأحسن ربة بيت. لماذا؟ لأنه يريد تشجيع النساء للرجوع إلى بيوتهم، فعلموا أن صلاح المجتمعات إنما يكون بصلاح الأم وصلاح الأسرة وصلاح خصوصا الأم المرأة، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع وصلح الأبناء. لهذا جعلوا أحسن جائزة لمن تكون ربة بيت، فأخذت أظن امرأة سويسرية أي التي أخذت الجائزة، لأنهم يعلمون أن كل شيء أو كل فساد إنما يكون من قبل المرأة، من قبل المرأة. لا تجدون الكيد لنساء المسلمين أكثر من غيرهن. نعم. هذه ربما إذا كان متوفى، أما في الطلاق ربما مشاعر المرأة أكثر، لأنها خرجت من مشكل فلا بد أن تستريح أو تنسى هذه المشاكل. لأنه تدرون لماذا؟ لأنه المرأة غالبا تكون السلطة عليها، يعني إذا كانت مطلقة خصوصا في مجتمعاتنا المطلقة هي مهمشة، وإن كانت صاحبة حق وإن كانت مظلومة في الطلاق تكون دائما ينظر لها النظرة الزرائية والنظرة بأنها ليست بالمرأة السوية. هذه هي نظرة المجتمع. فمن حكمة الله عز وجل أن دافع عن المرأة وجعل لها أحكاما متعلقة بالطلاق ومتعلقة بالوفاة ومتعلقة بالنكاح وغيرها من الأمور، لأن المرأة لا شك أنها تكون ضعيفة في مثل هذه الأمور، ولا يكون لها قرارا تتخذه إلا بولي أمرها مثلا أو أخيها أو أبيها وغيرها من الأمور. فجعل الله عز وجل حتى هذه قد تكون حكمة، جعل الله عز وجل هذه المدة لتستريح أو تنسى هذه المشاكل التي كانت مع الزوج الأول وغيرها من الحكام، لأن الحكام لا شك أنها تبقى خفية. والإنسان إذا أراد أن يستخرج حكمة من آية واحدة يحتاج إلى تأمل مدة طويلة، يستخرج حكمة ثم حكمة ثم حكمة، وهذه الحكم أو استنباط هذه الحكم تتفاوت من عالم لآخر، فعالم يستنبط حكمة والآخر يستنبط حكمة وهكذا، أو يعلل الحكمة من هذه أو الحكمة من هذه الآية وغيرها منها الأمور. قال: والمطلقات قبل أن يمسهن أزواجهن قال فيهن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا متعلق بالطلاق والمطلقات التي لم يدخل بهن أزواجهن. ثم بين كيفية معاملتهن وهن في العدة قائلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. من يشرح هذه الآية أو يبين، لا أقول يفسر، يبين بعض الأمور مرتبطة بها فيما يتعلق بالمرأة المطلقة التي تعتد في بيت زوجها؟ طبعا الآية نزلت في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. الوجد Mm-hmm. تفضل ترابي. أي مطلقة هذه؟ لا فصلوا، ليس جميع المطلقات، عندما اختلف الفقهاء فصلوا. تفضل كمل. نعم كما قال الله عز وجل حيث سكنتم من وجدكم. ما معنى الوجد؟ من الوجدان؟ من استطاعة الرجل فيما يستطيعه، لا يكلف طبعا نفسه ولا يضيق عليها، طبعا لا يكلف نفسه ولا يضيق عليها. موسى الذي كان يعيشنا فيه قبل الطلاق. أيوة نعم نعم. يلا شكون يكمل؟ وإن كنا أولاد حميم فأنفقوا عليهن حتى يبلغن. تفضل وردي. وإن كنا أولاد حميم فأنفقوا عليهن حتى يبلغن حملهن. الرجل ينفق على زوجه حتى تضع حملها. فإن رضعن له يعني لما يزيد المولود. ورضعته أمه يجب عليه أن ينفق عليها. ينفق عليها. ثمن الرضاعة. لأنه لو غش مترجعش نعم كمل. ما معنى واتمروا بينكم؟ واتمروا بينكم بمعروف أو بمعروف. نعم نعم، يعني يتوافق فيما بينهما في مسألة الإرضاع. وما معنى قدر عليه رزقه؟ ضيق عليه، قدر ضيق. طبعا هذا في تبيان لقضية الضيق أو الذي المقدور عليه من الزوج أنه ينفق مما أتاه الله، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ثم قال بينا أن بعد يكون بعد العسر يكون اليسر. نعم إذا إذا إذا إذا إذا لم تريد إرضاع ابنها ترضعه أخرى. زين. ثم بعد ذلك ذكر أحكام اللعان حيث فصل الله عز وجل سببه وكيفيته قائلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أو الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ونبين مسألة اللعان بين الزوج وزوجته في سورة النور. ثم بعد ذلك رابعا قال المحرمات من النساء في النكاح حيث فصل الله عز وجل ما يحرم ارتباط به من نساء بينه وبينهن رابطة قرابة أو رضاع أو مصاهرة فقال ولا تنكحوا ما نكح. طبعا هذه آية كلها من سورة النساء المحرمات من النساء. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قال الله عز وجل هنا أو بين الله عز وجل المحرمات من النساء على الرجل أو المحرمات من النساء في النكاح على الرجل فبين أوصافهن في هذه الآية. قال الله عز وجل في نفس الآية أو في نفس السورة من هذه الآيات وهذا الأمر يذكره المفسرون قال في مسألة الأخت من الرضاعة لا في مسألة الربائب أو الربيبات نعم. قال الله عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من يشرحها؟ تفضلي. متزوجة طبعا التي تسمى ربيبة لا تسمى ربيبة إلا إن كانت أمها متزوجة بذلك الرجل ربيبة الرجل أو ربيبه هو ابن أو ابنته المرأة التي تزوجها ذلك الرجل بين أمها هو الحليب حليبه هو حليب الرجل الأول قضية متعلقة بنفس يذكرها المفسرون في قضية حجوركم تفضل بكر. هناك اختلف العلماء منهم من قال أن المحرمة هي التي يعني ربيت في بيت زوج الأم هي المحرمة أما غير التي ربيت يعني في بيت زوج الأم منهم من قال أن هناك خرجت آية مخرج الغالب لأنها تحريم عام التي ربيت في البيت أو التي لم تربى ومنهم من قال أخذوا الآية على الظاهر وهم ذهب على الظاهر وذهب إلى الشيخ الألباني أن المحرمة هي التي ربيت فقط في بيت الزوجي أما التي لم تربى في بيت الزوجي فهي غير محرمة. يعني الخلاف قائم نعم ها تفضل ياسر قلنا بأنه إذا لم يكن أصلاً إذا لم تكن تلك الزوجة زوجة للرجل فلن تسمى تلك البنت ربيبة أصلاً إنما هو للتأكيد يعني تقييد يعني التأكيد على أنه دخل بتلك المرأة. نعم نرجع لقضية الربيبة. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم طبعاً أنه القول الراجح وجمهور الفقهاء دبوا أنه سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره فهي محرمة عليه وتسمى أصلا ربيبة فكل ربيبة سواء تسمى ربيبة وتكون محرمة سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره سواء كانت يعني تربى في بيت الرجل أو في بيت أحد أقربائها عند خالها مثلا أو عند خالتها وغير من أم كما يفعل بعض الزوجات يعني أو أن الرجل يشترط على المرأة أن تدخل عليه بنتا غير بنته هو هذا يشترطه بعض الأزواج على الزوجة فتجعل البنت عند جدتها وعند خالتها وعند أخوالها فهي تسمى ربيبة سواء كانت في حجر ذلك الرجل أو لم تكن في حجره غادي تحريم البنات بين عمي وعمتها وخالتها نعم صحيح ذكرت في البحث عندك؟ ذكرت هذه المسألة في البحث عندك؟ بحثك في مفهوم. يعني التي خرجت مخرج الغالب ومن شروط المفهوم أن لا يخرج مخرج الغالب. لا مفهوم لها. قوله تعالى ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فتياتكم لا مفهوم لها. نعم، لأنه ليس هناك حتى إن لم يكن هناك قضية البغاء. سؤال؟ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه لا يمكن أصلاً أن يجمع الرجل بين المرأة وبنتها أصلاً، سواء كانت البنت كبيرة في السن، ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أبناء، بنات يعني ذكور وإناث، كان عندها عمر بن أبي سلمة وزينب بنت سلمة وسلمة بنت أبي سلمة، وكنا يعني في السن العاشرة والثاني عشرة للهجرة، في السن يعني في العمر. بقي مسألة أخرى، قال وأن تجمع بين الأختين إنما قد سلف. ما معنى إنما قد سلف؟ أن تجمع بين الأختين يعني يحرم الجمع بين الأختين. كيف إنما سلف؟ تفضلي. أو ماتت فيحب له أن يتزوج أختها. وإذا طلقها هل يمكن أن يتزوج أختها؟ لا ليس شرعا، إنما هو عرفا. صعيب. صعب أن يطلق المرأة ثم يتزوج بعد ذلك أختها، مش يزوج. لا يعني في عرف الناس في المجتمع الآن، هل يتزوج الرجل المرأة ثم يطلقها ثم يتزوج أختها؟ هذا يكون غالبا يكون في الوفاة، إذا توفيت المرأة الأولى تتزوج أختها، والغالب أنه يتزوج أختها لحصنا لأبنائه، لأن الأخت لأن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ننتقل بعد ذلك إلى العرض كلي. وقيلة لك شيء كنشوف. عشر نساء قال أمسك أربعة وطلق. صحيح، هذا ينصح طبعا هذا الحديث. ثالثاً العرض الكلي للأحكام. لقد ورد في القرآن الكريم أحكام جاءت على هيئة قواعد كلية أو كلية دون تفصيل، أي بذكر المبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام منها، ومن أمثلة ذلك الأمر الشرعي. يعني هذه بعض الآيات جاءت كلية، يمكن أن يستنبط منها مجموعة من المسائل الجزئية، يكون موضوع عام وكل مسألة إلا وتستنبط من هذه الآية. مثلا عند قول الله عز وجل في الأمر بالشورى وشاور في الأمر، يدخل فيها قضية الإمامة، يدخل فيها قضية الزوج، يدخل فيها قضية الزوجة، استشارة، أمور كثيرة تدخل في هذه الآية وشاور في الأمر، فهي آية كلية يمكن إنزال هذه الجزئيات عليها وتندرج ضمنها. قال الأمر بالعدل والحكم به. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. يلا تبعوا شوية وتذكروا أنتم كذلك لعلكم تذكرون. ثم قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كل هذه آيات عامة أو كلية تشمل مجموعة من المسائل الجزئية. ثم قال عدم سؤال الإنسان عن ذنب غيره. قال تعالى وتزر وازرة وزر أخرى، يمكن أن تكون هذه الآية قاعدة لمجموعة من المسائل كذلك. يتكلم الإنسان في مسألة فيقول لا تزر وازرة وزر أخرى. العقوبة بقدر الجريمة. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال حرمان مال الغير، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. التعاون على الخير وما فيه نفع للأمة، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الوفاء بالالتزامات، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: لا حرج ولا ضيق في الدين أو في الدين، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم توزيع، رابعا توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم، توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم، وهذا لا شك أنه جاء في مجموعة من الأحكام الفقهية أو محكام التي تصمت من القرآن، أنها جاءت مفرقة أو جاءت مفرقة في آيات من القرآن الكريم، لم تريد في موضع واحد. لقد تعددت آيات الأحكام في القرآن الكريم وانتشرت بين ضفتي المصحف في أماكن متفرقة، وشمل ذلك أيضا ذكر أحكام مختلفة لموضوع واحد في صور متعددة. فمثلا أحكام الحج ورد ذكرها في سورة البقرة وآل عمران والمائدة والحج، وأحكام الطلاق ورد ذكرها في سورة البقرة والنساء والطلاق، وأحكام الجهاد ورد ذكرها في عدة صور كسورة البقرة والنساء والأنفال والتوبة والأحزاب ومحمد والصف، وأحكام النكاح ورد ذكرها في عدة صور كسورة البقرة والنساء والمائدة والنور، وغير ذلك من الأحكام التي تعدد بيانها في أكثر من موضع في كتاب الله. وفي ذلك إيحاء خاص بأن جميع ما في القرآن وإن اختلفت أماكنه وتعددت صوره وأحكامه فهو وحدة عامة لا يصح تفريقه في العمل ولا الأخذ ببعضه دون بعض. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني قضية القرآن يعتبر لحمة واحدة، ولا يمكن أن يفهم القرآن من جانب دون جانب آخر، بل هو قرآن شامل لجميع الجوانب. يقول مناع القطان: وكأنه في ذلك أشبه شيء ببستان تنوعت ثماره وأزهاره وازدانت بها جميع نواحيه حتى يقطف الإنسان منها أن وجد فيه ما ينفعه وما يشتهي من ألوان مختلفة وأزهار متباينة وثمار يعاون بعضها بعضا في الروح العام الذي يقصد به في التشريع، وهذه الروح هي التغذية بالنافع والهداية إلى الخير. خامسا تعليل القرآن للأحكام. كم عندكم يا آخر صفحة المصور؟ إذا نكمل في هذه الحصة إن شاء الله، حتى تبقى الحصة الأخيرة إن شاء الله في الأسبوع المقبل لمراجعة ثم لكلام عام متعلق بما بعد الإجازة إن شاء الله. خامسا تعليل القرآن للأحكام، باعتبار أنكم يعني الآن أنتم آخر فصل لكم أو آخر مسلك لكم هو هذا الفصل السادس، أنكم ستتخرجون، هذا هو العلة، ثم نحن في العلة الآن في ذكر العلة. تعليل القرآن للأحكام: إن أكثر الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم قرنها الله عز وجل بعللها وأوصافها المؤثرة ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجد أو أين وجدت، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويجب تخلف أثرها عنها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ولم يسر في ذلك على طريقة واحدة بل نوع في ذلك أنواعا عدة أذكر هنا بعضا منها للتمثيل، يعني في مسائل تعليل القرآن للأحكام. وقلت أن التعليل حتى إذا لم يعلم الإنسان والعلة والحكمة في المسألة يؤمن بالمسألة أو يؤمن بالآية. قال: أولا أن يذكر وصفا مرتبا عليه حكما فيفهم السامع أن هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف أينما وجد، كلما وجد الوصف إلا ومعه ذلك الحكم. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، بوجود الزنا يكون الجلد. وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، طبعا تقصير الصلاة يكون مع السفر إذا ضربتم في الأرض. وقال تعالى نعم لا ليست المشقة طبعا السفر حتى إن كان السفر فارها ثم قضية أرجع لكم قضية المشقة. مجموعة من الناس يظن أن المشقة تكون فقط بالإبل أو بالركوب على الإبل أو مشيان حتى بالطائرة لأن هنا يأتي حديث العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري السفر قطعة من العذاب. لماذا؟ لأنه الأمر ليس متعلق بمشقة في العضلات أو في الجسم إنه هو مشقة نفسية أو عياء نفسي وهذا يجرب من يكثر التسفار أو السفر حتى بالطائرة يقول ذهب يعني في راحة وفي سفر أو في طائرة كل أمور ميسرة يبقى الإنسان دائما في عناء حتى إذا رجع من السفر بالطائرة يرجع يحتاج بعد السفر إلى أيام ليرتاح. فالحديث يبقى دائما عاما في كل زمان في كل مكان السفر قطعة من العذاب صلى الله عليه وسلم. قال نعم نعم حتى قضية في الضرب في الأرض والسفر لا شك أنه لا يحتاج طبعا إلى أن تكون فيه علة المشقة. نعم نعم يعني له الاختيار إن أراد أن يصوم يصوم أو أراد أن يفطر يفطر. نعم عزائم صحيح نعم وإذا أراد أن يفطر يفطر. فحتى في قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولم يفطر بعده الصحابة ولم ينكرم عليه ولم يعنف عنهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صاموا. فإن أراد الإنسان أن يصوم في سفر يعني صام وإن أراد أن يفطر أفطر. ثم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في بعض أسفاره أفطر في بعض أسفاره كما في في في الفتح أو في غزوة الفتح في حديث أم الفضل بزوج العباس رضي الله عنه أنه رأت النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهو على جمله أو كما قالت رضي الله عنها. نعم مدة القصر متعلقة بنية الإنسان. هناك من يقول إذا إذا إذا إذا شو سكت خليه ما يعفينا. فقد السفر إذا قال العلماء إذا كانت ما بعد ثلاث أيام يفطر أو يتم صلاته فيكون في حالتي في حالة المقيم. ولا شك أن هذا الأمر متعلق بنفس الشخص أو الشخص هل أراد أن يبقى خمسة أيام ستة أيام متعلق بالشخص يعني متى سيرجع وهو لا يعرف متى سيرجع. وقد وردت قصص أو بعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم بقوا يقصرون شهرا كما في قصة أو أثر عبد الله بن عمر لما ذهبوا إلى أذربيجان بقوا يقصرون أكثر من شهر. فالأمر متعلق بشخص الإنسان يعني أو بشخصه هو نفسه هل متى سيرجع مثلا لا يعلم بالضبط متى سيرجع. الأمر الآخر متعلق بالإقامة هل ينوي الإقامة أم لا ينوي الإقامة أم لا. مثلا ذهب مثلا إلى أحد البلدان مثلا خصوصا التجار المغاربة يذهبون إلى الصين أو إلى تركيا يبقوا يقيمون مثلا أو يظلون أسبوعا أو عشرة أيام في تلك البلاد فهنا يبقى يقصر في الصلاة حتى يرجع باعتبار أنه دائما على حالة سفر على حالة سفر ولم ينوي أصلا أن يقيم المدة الطويلة. ثم قال الله عز وجل نعم لا إيه صحيح هذا يذكر الفقهاء كذلك في مسألة إذا كان للرجل زوجتان زوجة بمدينة وزوجة بمدينة أخرى مثلا هو مقيم في الدار البيضاء ولو زوجة أخرى في في في في الرباط أو في مراكش أو في طنجة مثلا فإذا سافر إلى تلك المدينة تكون له صورة المقيم باعتبار أنه له بيت آخر انتقل من الدار البيضاء الى الى الى تطوان مثلا، له بيت ثاني في مقيم مقيم، انما يقصر اثناء السفر فقط في الطريق. اقامته اصلا ليست دائمه، فهو اصلا صورته صوره الصوره التي ذكرنا الان، ان بيته الاصل او بيته ان بيته الاصل هو بيت الاباء اصلا، فيقيم فلا يقصر الصلاه، يتم الصلاه ان كان الابن في فرنسا وبيتهم في الدار البيضاء. لا لا، هنا يتم الصلاه باعتبار ماذا؟ باعتبار انه يبقى اكثر من 3 سنوات 4 سنوات للدراسه، للدراسه، فهنا يتم صلاته. نعم. اذا السياحه مسافر، لانه السفر اما ان يكون سفر طاعه او سفر معصيه. لا شك ان الانسان ذهب في سفر للسياحه للتنزه للاستجمام فهو مسافر، صورته صوره مسافر، السفر مباح. نعم. ثم قال الله عز وجل: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بين الله عز وجل كذلك العله ان المشركين نجس. طبعا النجاسه هنا نجاسه معنويه، اي باعتبار الكفر. نعم. ثانيا: ان يامر بالشيء مبينا مصالحه، او يحرم شيئا مبينا مفاسده المترتبه على فعله. قال الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا بين الامر بالشيء، ماذا قال الله عز وجل؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. ثم قال: بين المصلحة المترتبة على هذا الشيء، وهو ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله عز وجل: ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طبعا من رباط الخيل، الخيل التي تربط في سبيل الله، لأن قلنا الرباط يكون للعبادة ويكون لتغرم ثغر الجهاد. وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بين الله عز وجل تحريم سب او النهي عن سب المشركين، لانهم سيسبون الله عز وجل. شكير سب الذريع. نعم. ثم قال الله عز وجل: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فلنتم منتهون. كذلك هنا بين الله عز وجل تحريم هذه الاشياء، وهي الخمر والميسر والانصاب والازلام، وبين انها او وصفها بانها رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. ولا شك أن الرجس في اللغة هو كل مكروه ومذموم، كل مكروه وكل مذموم، ويطلق على الشيء طبعا في القرآن حتى على الشيء الحرام أو الشيء المحرم. فذكر هذه الأشياء المحرمة وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فوصفها بأنها رجس من عمل الشيطان. ثم قال الله عز وجل: فاجتنبوه تعود على ماذا؟ فاجتنبوه رجس، اللي هو خبر هذه الأشياء. لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إذا قال رجس فهو خبر لما ذكر، فالضمير يعود طبعا على الرجس. قال: لعلكم تفلحون، فربط ترك هذه الأشياء ربط الفلاح بترك هذه الأشياء، فقال لعلكم تفلحون. ثم بين كذلك الله عز وجل سبب تحريم هذه الأشياء، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون. هنا بين عيوب هذه المسائل وتقبيح هذه المسألة، وهي الخمر والميسر، أنها توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم بين الله عز وجل أو جاء تضمين بالزجر والوعيد، فقال الله عز وجل: فلنتم منتهم فلنتم منتهم. فلما ونزلت هذه الآية ماذا قال عمر الخطاب؟ انتهينا انتهينا. أن يذكر ثالثا أن يذكر الحكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل والسبب، وهذا هو الكثير في القرآن، يعني أن يبين الحكم ثم يبين علته أو سببه، طبعا بحروف السببية وحروف العلة. فقال ذكر مثال للباء باب التعليل أو الباء التعليل، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. طبعا هذه في سورة الأنفال في آخر الآية، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم وبهم في كل بنان. ثم قال ذلك بأنهم شاقوا. هنا بين العلة في هذه المسألة، فقال أنهم يعادون الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثم اللام كذلك للتعليل، كقوله تعالى ذلك لتعلموا. طبعا هنا في بداية في أواخر الآية كذلك من سورة المائدة ماذا قال؟ جعل الله الكعبة هذه القلائد ذلك لتعلموا. ففي إشارة إلى أن هذه الأمور كلها قيام تكون قياما للناس، وأن المعنى جعل ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. لهذا قال الله سبحانه لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله عز وجل عليم بما في السماوات وما في الأرض. ثم في آخر الآية قال وأن الله بكل شيء عليم، وهنا في تكرار لفظة العلم، قال الله عز وجل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم في آخر الآية قال وأن الله بكل شيء عليم، بكل أمور الخلق والمخلوقات، أن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم حرف كي كقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال كي أي لئلا يكون، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يكون هذا المال وهذا السبي وهذه الغنيمة حكرا على الأغنياء فيما بينهم. ثم الحرف إن قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك إن صلواتك سكن لهم، أي أن وسبب ذلك أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم، بين قضية الصلاة وهي الدعاء، قال إن أي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين تكون ماذا؟ سكن، فيه سكينة لهم، أي أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فيه سكينة. لهذا قال إن أي والسبب ذلك أن صلاتك أو أن صلواتك سكن لهم. ثم ذكر لعل أو حرف لعل كقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. ربط بين القول اللين أو الخطاب اللين للإنسان المشرك، ثم بين العلة في هذا الخطاب اللين لعله يتذكر أو يخشى. نعم. سادسا ربط الأحكام بالعقيدة. لا شك أن الإنسان أو كل حكم سواء كان حكما فقهيا أو غيرها من الأمور إلا ويكون مرتبطا بمسائل العقيدة. ما السبب؟ مسألة في ربط الأحكام بالعقيدة، هو ما العلة؟ لماذا نربط أو يربط الله عز وجل في القرآن بين الأحكام وبين العقيدة؟ تفضلي. لا الأخت أخرى. نعم. مصطفى ماذا قال الله عز وجل في الذاريات؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فربط مسألة الخلق بالعبادة، فربط مسألة الخلق بالعبادة، هي هذه ربط الأحكام بالعقيدة. من يفسر أكثر؟ تفضل ربيبي. ها صحيح. ها تفضلي. ولكن عندما فعلا يعظم الله سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين ويقدرون الله حق قدره، في هذا الحال يستطيعون فعلا تلبية أوامر الله سبحانه وتعالى والاستمرار عليها والثبات عليها، وإلا حيث الرقابة التي تحضر في تلك اللحظة هي رقابة الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى من يذكره وهو إلى من يدفعهم إلى القيام، لا بصلاة ولا بزكاة ولا بأي أمر من أوامر الله سبحانه. نعم، لهذا جاء منهج القرآن في ذكر بعض الأحكام يربطها في آخر الآية دائما بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما سيأتي معنا في هذه في بعض الأمثلة من الآيات. ولماذا لم تقل الرئيسية؟ قلت العلة الرئيسة. تذكرت شيئا أنا البني؟ ها؟ الأخ البني سألني في الحصة الماضية يوم اثنين. ها؟ لماذا نقول السبب الرئيس ولا نقول السبب الرئيسي؟ يلا هو في الفكره ديال الفكره خديتها من الاستاذ سابقا. شنو؟ استاذ سابق. اها هو الذي في المحاضره اشار الى المتوقع. ماذا قال؟ قال بان السبب الرئيسي هذا خطا في الوعاء. ثم لم يشرح. ها المولدة. أه. فإذا قال الرئيسي هذا الياء ياء مالا ونسب إلى ماذا؟ فنقول الرئيس. الأساس، لا نقول الرئيسي الأساسي. الرئيس الأساس، نقول السبب أو الأصل الأساس في المسألة كذا وكذا، السبب الرئيسي أو السبب الرئيس هو كذا وكذا، هذا هو يعني الفصيح. ولكن ابحثوا عنها، ابحثوا. لا، إذا كتبت بالياء ستنطق الياء. ها رئيسي. ها وإذا قلت السبب الرئيسي ها سواء نطقت الياء أو لم تنطق، هي متصلة بالاسم أم لا متصلة؟ ترابي في ماذا؟ هذا اسم ولكن لم تفضل. نعم انت بعدت كما يقولون، انت بعدت النجعة، ذكرت امورا بعيدة عما نحن فيه، انما انت ذهبت مع كلام صفيك عبد الصمد غوان في مسألة لا هل ننطق الياء أم لا. نحن المشكلة ليس أو البحث الآن ليس هو في نطق الياء أو عدمها، إنما هو في وصل الياء أم لا، في وجودها أو عدمها، هل نقول الرئيسي أو الرئيس. ها رئيس. بحذف الياء في الصورة أصلا. ها؟ ليس في قضية هل أقول الأساسي أو الأساسي أو الأساسية، ها؟ جاء القاضي أو جاء القاضي، ها؟ ثم أصلا لا أقول قاضي، ها؟ لماذا؟ للاستثقال. نعم للاستثقال، لأن هناك لأنه وجود ياء مع ما قبلها كسر، ها؟ جاء القاضي. إلا إن كان يقول مثلا جاء القاضي محمد ترابي، ممكن جاء القاضي محمد ترابي، فإنما يقول جاء القاضي، ها؟ مررت بالقاضي، رأيت القاضي، رأيت القاضي، رأي. إيوا أنتم زعما راه العتيق و... ها؟ تحلون مثل هذه المشاكل، ها؟ ترجعوا الألفية وترجعوا الطلبة شرح ألفية سميتو، ترجعوا الإحمرار والاصفرار والطراء والإخضرار، ها؟ واللامية، ها؟ والمكودي وشموني، ها؟ والعقيل، ها؟ واللائحة طويلة، ها؟ ويكفي على الإنسان الأجرومية. زيد الوردي، ها؟ يعني أو شرحة يلا زيد شرحة. لا المشكل مشكل مشي وراح يحفظ بوحده، المشكل فاهم وما يحفظ، هذا ورق قصر عند المغاربة صراحة. المغاربة حفاظ ولكنهم لن يستطردوا في شرح ما يحفظون إلا القلة القليلة صراحة، إلا القلة القليلة. إذا نرجع إلى ربط الأحكام بالعقيدة، نرجع الأحكام بالعقيدة الترابي. ها؟ معناها انا غير هو القاضي هو منقوص، يعني تقول لي اسم منقوص ولكن جاء على اصله لانه القاضي يعني هنا صعيب وداكشي كذا جاء كذا انت عرفت ليه. هذه من يعني تحريرات او لطائف الاطلبه. قال سيسن ربط الاحكام بالعقيده، ومن منهج القران في بيان ايه الاحكام ربط الاحكام بمسائل العقيده كالايمان بالله واليوم الاخر والأمر بالتقوى والتذكير بعلمه وذكر معاني الترغيب والترهيب بقرن الأفعال بالوعد والوعيد سواء كان عاجلا أم آجلا. طبعا هذا هو الهدف في ربطي أو السبب في ربطي الأحكام بالعقيدة. قال ربط الأحكام بمسائل العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر والأمر بالتقوى إلى آخر الأمور. قال كل ذلك لتقرير أمر الأحكام وحمل النفوس على القيام بالأوامر واجتناب النواهي بدافع الإيمان بالله والطمع في ثوابه ورضاه والخوف من غضبه وعقابه. ذكر بعد ذلك الأمثلة. قال وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله أشير هنا إلى شيء منها. قال ربط الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا بيّن قال ولا تأخذكم بهما رافة، يعني في ماذا؟ في ماذا؟ في إسقاط الحد، في إسقاط الحد. نعم من تمام الرحمة الجلد. ثم بين الله عز وجل قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تأخذكم رأفة في جلد هذا المذنب أو هذه المذنبة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مبين. بين أو ربط بين الحكم بين مسألة الإيمان أو العقيدة إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثانيا ربط الحكم الأول ربط الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر. ثانيا ربط الحكم بالأمر بتقواه. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمة قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فربط الحكم بالأمر بالتقوى فقالوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثالثا ربط الحكم بالتذكير بعلمه سبحانه. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. طبعا كل هذه الأمور متعلقة بالعقيدة، بالأمر بتقوى، بالإيمان بالله واليوم الآخر، بالتذكير بعلمه سبحانه إن الله يعلم ما تفعلون. ربط الحكم بشيء من معاني الترغيب، ربط الحكم بشيء من معاني الترغيب. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أو فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهنا ربط الحكم بشيء من معاني الترغيب، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ثم قال في الآية الأخرى: تطهرهم وتزكيهم بها. هذا هو يعني من معاني الترغيب أو الترغيب بالشيء. ربط الحكم بشيء من معاني الترهيب، لما ذكر الترغيب ذكر مسألة الترهيب، ربط الحكم بشيء من معاني الترهيب. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أين هو هنا الترهيب؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء من الله، كان هناك تنكيل من الله عز وجل وبيان أنه جزاء لهما أن تقطع أيديهما. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الترهيب أين هو؟ يأكلون في بطونهم نارا ثم وسيصلون سعيرا. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بين كذلك الترغيب والترهيب في هذه الآية، فقال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. نعم. نعم صحيح، هذا في كذلك ترهيب لعدم إخراج الزكاة. لأنه الله عز وجل غريب في الآيات التي في يعطف بين واعبدوا الله وتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فبرهما كما جاء في الأحاديث بر طاعة يعني رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله فيه، واضح. لا شك لا شك، يعني هناك يعني أوجه أو أصناف أو أنواع في مسائل العقيدة أو ربط الحكم بالعقيدة. فلما بين الله عز وجل أو وصل الله عز وجل بين عبادته سبحانه وإفراد العبودية لله سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، إذن قالوا هكذا: فإن الأحكام مرتبطة بمسائل العقيدة التي هي أساس الأحكام وعليها مدار الأعمال، وبه الختام إلى الحصة القابلة. نكمل إن شاء الله ونراجع ما بدأناه في أول الحصص حتى نذكر ما تعلق بالمتقدمة مقدمات، لأن يعني المقرر ليس فقط هذه المذكرة، عندكم بعض الشيء أمور ذكرناها في أول الحصص أو في الحصة الأولى والثانية إذا تذكرتم أمورا، ويركز عليها حتى في الامتحان إن شاء الله. يعني ليس كل ما في المذكرة تسألون عنه في الامتحان، ولكن غالب ما في المذكرة تسألون عنه في الامتحان، ثم بعض المقدمات والإشارات التي ذكرت في أول أو أوائل الحصص.